إلى ابن الأعزم تحي والله غالي علي اتفرج على اختياري أو شوف الهم القصر ويلا عيشانك يا ابو غريب يا شعر الليل لا زيد عيشانك يا ابو غريب يا شعر الليل لا زيد واصحابي لوجه الوانيس ومخزي يا غين بنيس بها الليل المهر Thank you. يطول عمرك يا فلاح. قضيت العمر بكفاح طول العمر ما ترتاح قاعد عابر معاوي بنت غناوي. الله يعينك يا الفقري ومهاوي بنت غناوي. أنا بالتحية للضيوف والهم بنسل السيوف لأهل الواجب والمعروف خيي سحل الحية. يا مرحب حي الجميع لا يا نوار الريبيع. يا هلا وحي الجميع لا يا نوار الريبيع. أنا بدي أحيي المنصات حبيبي يا شرف بدوان. أنا رب الاعتماد نادي لكم بالفزع ورانا. يا مرحب حي ويانا يا اللي بالفزع ورانا. شد ها ها ها ولك شد بعد حيات حمزة لنا. خالد اوقف في حدي من هاللي عليك متعدي. يا خالد اوقف في حدي من هاللي عليك متعدي. يوم بيدق المربوع يوم بيدق Hey, Majda!